السلام عليكم ورحمة الله. مهندس فاضل سليمان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا بنتواصل في الحديث اللي كنا بدأناه الخميس اللي فات عن شبهة النسخ. تكلمنا عن النسخ، تكلمنا عن النسخ في الشرائع والنسخ في الإنجيل، وكنا قد توقفنا عند مسألة تحريم الخنزير والخمر وكيف تم إلغاء الحكم، وشفنا روعة الإسلام، وكنا قايلين هنكلم المشاهدين عن أنت تحكم أنت تقرر، الكتيب اللي حضرتك قلت لنا هتكلم عنه إن شاء الله. اللي بيتوزع، وطلبنا من سواقين التكوسة المسيحيين ان هم يكونوا موجودين الجدعان يسمعونا كويس. تمام. هنسأل حضرتك الأول على موضوع أبرز شيء زكريا بطرس أثاره في قضية النسخ هو رفع اللفظ مع بقاء الحكم، زي مسألة حكم الرجم الذي بقي في الشرع، والآية اللي كانت معروفة اللي هي الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله أو جزاء بما صنع نكالا من الله. رد حضرتك على الشبهة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. احنا بينا المرة اللي فاتت ان كلمة النسخ عند العلماء، عند السلف، عند القدماء لا تعني النسخ بالمعنى النهاردة، وجبنا إعلام الموقعين وابن قيم الجوزية بيقول فيه، وجبنا الشاطبي في الموافقات بيقول ان معظم النسخ المقصود به هو بيان المبهم، تخصيص العام، تفصيل المجمل، وجبنا امثلة على كل هذا. اما مسألة رفع الحكم مع بقاء اللفظ، هذا بيسمى الانساء. يعني الآية بتقول ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. قدير على إيه؟ قدير على أنه ينسي الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة ما أنزله قبل. تماما. نعم. تماما. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نعم. تمام، حلو قوي. اللي عايزين نقوله هنا بقى أن إذا رفعت آية لفظا لا تبقى في ذاكرة أحد، وده موجود فعلا في حالتين، حالة حكم الرجم وحالة حكم العشر رضعات او خمس رضعات. نعم. يحرم من الرضاعه. نعم. 10 رضعات. نعم. يعني وده ورد فيها حديث، ولكن الايات نفسها ما تبقاش موجوده. نعم. ولذلك الشيخ رشيد رضا يرى ان مساله الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البتة ان هذا لا يمكن يكون قران. مش بس الشيخ رشيد رضا، تعال نشوف الشيخ ابن العثيمين قال ايه. نعم. الشيخ ابن العثيمين في فتاوى نور على الدرب، نعم رحمه الله، يفتحها رحمة الله عليه، بيقول والخلاصة أن قوله والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وإن كان مشهورا ومعروفا في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان فإن في نفسي من صحته شيئا. أولا لأنه يخالف الحكم الشرعي الثابت، إذ الحكم معلق بالإحصان لا بالشيخوخ. يعني لو شيخ وشيخة زنيا وهما مش محصنين، شيخ عازب هيرجم؟ طب فرضنا شاب عنده 15 16 سنة ومحصن متزوج وزنى، ده مش هيزنى عشان خاطر ما هو الشيخ؟ مش شيخ. ايوه. الحاجة التانية بيقول ان لفظ حديث عمر الثابت في الصحيحين ذكر ان آية الرجم على من زنى اذا احصن وليس اذا شاخ. نعم. اذا الآية المنسوخة اللي احنا ما نعرفهاش تتعلق بحكم الإحصان لا بالشيخوخ. نعم. هذا مما يدل على ضعف هذا الحديث المروي فيجب التثبت فيه. يمكن الشيخ ابن العثيمين غلط، الشيخ الفوزان اللي يفتح النهارده الموقع بتاعه اللي هو مشرف عليه موقع رسالة الإسلام بأثبت ان كل الأسانيد اللي جاي فيها ما يسمى بالآية بتاعت الرجم وهي ليست آية، خبرك ازاي؟ نعم. كلها أسانيد ضعيفة. نعم. يبقى احنا يا اخوانا عايزين نتقي الله ونفهم ديننا كويس، لكن في نفس الوقت انا اذا كان كتابي مليان نسخ ما روحش عايب على الناس، ما روحش ان انا اللي يبته من إزاز ما يضعش من الدكتور. لا، شو بقى النسخ اللفظي اللي على حق؟ احنا بتكلم عندنا ايتين نسخه نسخ لفظي ونعرف ذاك، نعرف ذاك، وهذا اختبار من الله، واخبرك ازاي. لكن تعالى بقى نشوف مثلا الانجيل العهد الجديد كان فيه اسفار كاملة وتشالت. دي النسخة اليسوعية اللي احنا بنشوفها، ايه بجيبها معايا دايما، وهنشوف هنا في مدخل العهد الجديد بيقول ايه. وهناك عدد كبير من المؤلفات الحائرة يذكرها بعض الآباء ذكرهم لأسفار قانونية، في حين أن غيرهم ينظر إليها نظرتي إلى مطالعة مفيدة. ذلك الشأن، اسمع بقى، الرسالة إلى العبرانيين ورسالة بطرس الثانية وكل من رسالة يعقوب ويهوذا، هناك أيضا مؤلفات جرت العادة أن يستشهد بها في ذلك الوقت على أنها من الكتاب المقدس. نعم. يعني أصلا كانت جوه الكتاب المقدس. أي. ومن ثم جزء من القانون، ولم تبقى زمنا على تلك الحال بل أخرجت آخر الأمر من القانون. ذلك ما جرى لمؤلف هرماس وعنوانه الراعي وللديداكي ورسالة إقليماندس الأولى ورسالة برنابة ورؤيا بطرس، كل دي أسفار، أسفار كتب كاملة اتشالت بره الكتاب. ومين اللي شالها؟ هي كانت موجودة وهم شالوه. فإحنا عندنا الله سبحانه وتعالى هو اللي ينسخ، وخبرك ازاي؟ لكن في ناس بتنسخ بمزاجها، مش البشر، مش البشر. نعم. هتبص تلاقي مثلا، هتشوف بقى النسخ اللفظي اللي على حق بقى في القرن العشرين. في القرن العشرين اتشالت الآية لفظا، ادي اهو الإنجيل اللي موجود في في في الاخوان السعوديين تاكسي بيتفرجوا عليه النهارده، ده اللي انتوا حاطينه في التابلو اهو. بيقول ايه بقى؟ لما نفتح رسالة يوحنا الأولى الإصحاح 5 الآية 7، الآية الوحيدة اللي بتتكلم عن الثالوث المقدس بمنتهى الصراحة في الإنجيل كله، أساس العقيدة اللي هي إن الآب والابن والروح القدس إله واحد. اتفضل، هي آدي الآية الوحيدة هي. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة يعني الابن والروح القدس. نعم. وهؤلاء الثلاثة هم واحد. طيب تعال بقى نشوف النسخة العربية المشتركة بتقول ايه. الآية 7، والذين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. قال فين الآب والكلمة والروح القدس وفي السماء فين؟ كل ده تشال وتحط نجمة. ننزل بالنجمة، ننزل كده، ما شوف النجمة دي، ننزل تحت كده هو في الهامش بيقول لي ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة. ايه الآية حطوها في الهامش؟ نعم. ولك ايه هذه الإضافة؟ ايوه. وردت في بعض المخطوطات اللاتينية القديمة. ايوه. طب دول بقى جم شالوا الكلام ده امتى؟ اتفضل، ادي اول مرة تشاهد الكلام، طبعت سنة 68 الى 76، دي الترجمة العربية المشتركة. 68 الى 76 بالظبط. هي اتشالت من اول انجيل اتشالت منه كان سنة 1955 في امريكا، والانجيل موجود معايا برضو بس انا مش مهم اشتغل بيه دلوقتي. كويس. انا عايز اقوله بقى، اتفضل، ده كلام ربنا ولا ده كلام ربنا؟ ده موجود فيه آية بتتكلم عن الثالوث، ده مش موجود فيه الآية بتتكلم عن الثالوث. اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس المحترمة بالطوب. نعم. فانا عايز اقوله يا زكريا يا بطرس، يعني مش هقولك احترم نفسك، احترم دينك، احترم كتابك، احترم دقنك، احترم الصليب اللي مدلدل على صدرك. انا مكسوف عشانك، والله انا مكسوف علشانه. احنا الكلام ده احنا عارفينه، ما كناش بنقوله ليه؟ مالكش دعوه بالقران، اللي هيتكلم عن القران احنا نقطع له لسانه بصراحه. احنا مضطرين هنتكلم كده بالحجه والبيان، هنتكلم معنا. والله ما احب ان حد يزعل، بس هنعمل ايه. نعم. هو الحقيقه برضه يا باشمهندس فاضل، قبل ما اخش على السؤال ده يا جماعه، احنا مش عايزين فزاعه الفتنه الطائفيه تسيطر على مشاعر الناس. يعني النهارده مش مطلوب مني كمسلم ان كل شويه حد ينتقد قراني وحد ينتقد رسولي وحد ينتقد صحابه رسولي، واجي في النهايه عشان ارد يقول لك شوف الفلان بيثير الفتنه، شوف فلان عايز الولعه. لا، ده كلام مش منطقي. طيب باشمهندس فاضل، يمكن اخر جزئيه في النسخ قبل ما نخش على الموضوع بتاعنا، ودي بيستخدمها كثيرا من المهاجمين للاسلام في الغرب، بيدعوا ان الاسلام دين عنف وحرب وسفك دماء، وقالوا البعض بايه، بأن آية لا إكراه في الدين اتنسخت، ها؟ وكذلك الحال بالنسبة لآية تسمى آيات الموادعة ومسالمة الكفار، لدرجة إن هم قالوا إن الآيات التي تأمر بالوفاء بالعهد والوعد برضو اتنسخت. يعني خلاص الإسلام بقى دين دموي ما بيوفيش بوعد وما بيحافظش على حد وما بيعملش حاجة خالص. طبعا هذا الكلام يقوله المتطرفين الذين يرون أن الأصل في العلاقة بين المسلم وغير المسلم هي الحرب، مع ان الآية واضحة جدا، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. آيات تحثنا على الوفاء بالعهد وعلى الموادعة، موادعة الموادعين وموادعة المسالمين. هذه الآيات معظمها لا يمكن ينسخ، لأنه مذيل، الآية نفسها مذيلة بالعلة بتاعتها، وهي علل غير قابلة للنسخ. مثلا لا إكراها في الدين، ليه؟ قد تبين الرشد من الغي. هتنسخ دي ازاي؟ هتبقى ايه؟ هناك اكراه في الدين، فالرشد والغي ما خلاص مش متبينين، و فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. ليه؟ ان الله يحب المتقين. هتنسخ ازاي؟ العله نفسها غير قابله للنسخ. هذا كلام للمطلع على المسلمين، هم يتقوا الله وان هم يعني المسلمين المسلمين نعم. يتقوا الله ولا يسيئوا الى دينهم ويعطوا الفرصه ويعطوا الذخيره لمن يهاجم الاسلام ان هو يهاجم الاسلام. نعم طيب انت تحكم انت تقرر اولا يمكن انت قريت الكتاب انا ما قريتوش انا سبت لك انت الليله كلها تشيلها اسالك سؤال الكتاب قائم على فكره ايه اصلا عنوانه انت تحكم انت لا تقرر. هو الكتاب عامل فيه فهرس محتويات في الاول بيتكلم عن الولادة العجيبة للسيد المسيح ألقاب السيد المسيح كلمة الله روح الله الشفيع الوحيد بيعتمد أساسا على الاستشهاد بالقرآن الكريم ويقولك أنت يا مسلم اقرأ كتابك فاحنا هنشوف دلوقتي هو كله بيتكلم عن المسيح وسيد المسيح وصلب المسيح ومميزات المسيح عليه الصلاة والسلام وعصمة المسيح وهذه الأشياء فاحنا هنفند هذا الكلام ونشوف الحقيقة أنا اللي عايز أقوله إن إخواننا اللي بيوزعوا دواء سواقين تاكسي وسواقين التاكسي دول عالم جدعان ولاد بلد لما عملوا كده أنا مش عايز الناس تزعل منهم بالعكس انا كنت اتمنى يكون في مسلمين عندهم السخونيه دي لدينهم بيفكروني بسواقين التاكسي المسلمين لعلمك في امريكا بيوزعوا برضه بامفليتات وبروشورز عن الاسلام خلي بالك ولكن عشان عندنا هنا في مصر سواء مسلم عمل حاجه كده ده ممكن يروح ورا الشمس يعني دي مساله اخرى ولكن ماشي برافو عليك بعد اذنك اذا الناس دي انا اقدر فيها حبها للخير هو شايف ان بيعمله ده خير انا بقول له انت راجل ابن بلد دلوقتي وعارف ان انت مش قصدك ان انت تضلل احد ابدا قصدك ان انت تنشر عندك معتقدك وعايز تدافع عنه لا مش ده مش بيدافع هو مش بيدافع هو على الاقل ينشر ما يرى انه هو النور والهدايه نعم. انا متاكد من ان نيتهم كويسه يعني هو بعد ما نقرا الكتاب ده معناه بيقول لك انت اقراه وبعد كده انت تحكم وانت تقرر انت صح ولا غلط بقى انا بقول له هو انت بقى تحكم وتقرر ولو انا اثبت لك يا ابن بلدي يا جدع ان الكلام ده مش صح وان اللي ادهولك ضحكوا عليك وهوريكم ما ضحكوا عليك انت ازاي هقولك ازاي هتكمل برضو وتفضل توزعه ولا هتروح للي ادهولك وتقول له عيب عليك انا مش طربوش عشان تديني حاجه زي كده وطلع كلامك كله غلط وطلع فاحنا هنقرا مع بعض سريعا كده هو ماشي شوف يا سيدي هو في الاول خلاص بيقول لك يا عزيزي المسلم بصفتك مسلم عليك انك تقرا القران والله يا اخي احنا نشكرك جدا انك بتنصحنا القران واحنا برضو بنقول للناس كلها المسلمين يقروا القران اشكرك جدا وتعرف ما جاء فيه وإذا كنت قد قرأت القرآن فإني أود أن أسألك سؤالا مهما من هو أعظم شخص في القرآن؟ ما بيردش بعد كده يقول لك إيه؟ إن كل من يقرأ القرآن يكتشف أن المسيح له مكانا مرموقا في القرآن فعلا له مكان مرموق في القرآن وفي قلوبنا كمان وفي قلوب المسلمين كلهم ده احنا مسيحيين بمعنى أتباع المسيح وموسويين بمعنى أتباع موسى وإبراهيميين بمعنى أتباع إبراهيم ومحمديين بمعنى أتباع محمد لكن الاختصار ده كله مسلمين ده الاختصار بتاع كل ده وشخص المسيح يختلف تماما عن اي شخصيه اخرى ذكرت في القران كويس ولقد صور القران شخص المسيح انه منقطع النظير ولا يساويه احد من البشر ولا حتى الانبياء هنا اختلف معك وهذه هي الصفات اللميزه يعني المميزه بس هي غلطه مطبعيه استنادا الى نصوص القران تعال نشوف بقى ادي اول حاجه بيتكلم فيها الولاده العجيبه ده اول دليل ادله الوهيه المسيح لم يولد المسيح بطريقة طبيعية كسائر البشر بل ولد من السيدة مريم العذراء المباركة حملت به من الروح القدس لأن الله نفخ بروحه في أحشائها فالمسيح الوحيد الذي ولد بروح الله والقرآن يشهد على ذلك ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين سورة التحريم طيب بص بقى يا سيدي ملاحظة هامة على الكلام ده هو بيقول ملاحظة هامة آدم ليس كالمسيح لم يقال عنه أنه من روح الله بل نفخ الله في التراب نسمة حياة فصار آدم نفسا حية زي الهواء اللي أنفخه في البالونة قطعة مطاط ميتة مش روحي لأن لو هو ده روحي يبقى أصبح البالون إنسان مثلي وهذا ما حصل مع آدم نسمة حياة وليس روح الله حلو قوي تعالى طيب انا اول حاجه هثبت لك هو ان في اول صفحه انت عندك خطا فظيع جدا ادي يا سيدي اللي ربنا قاله على خلق ادم انا جبت النهارده المصحف القران الكريم القران عاد عم شايف القران الكريم ده القران الكريم ان شاء الله طيب خلاص افتح صفحه 263 سوره الحجر الايه 28 سوره الحجر عشان ابين لك بس ان اللي انت بتوزعه مش مظبوط سورة الحجر الآية 28 بتقول إيه يا سيدي؟ على فكرة عايز أقول لهم حاجة إحنا الآية عندنا رقمها في آخر الآية مش في أولها زي عندهم دايما بيكتبوا الأرقام غلط فرق واحد بس. أيوه. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. نعم. ده مين؟ ده آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي من روحي، ما قالش نسمة هواء، ما قالش نسمة من روحي. نعم. تعملوا ايه؟ فقعوا له ساجدين. نعم. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى ان يكون من مع الساجدين. نعم. اذا ما هوش نسمة هواء ولا هوا منفوخ في بالونة، ادم ايضا من روحي. طيب تعالى يا سيدي الآية اللي انت قلت عليها، هي صفحة 561 اللي هي بتاعت سورة التحريم 561. انا بطلع تحليه بقى، انا النهارده مش محتاج اوري المسلمين، بس انا محتاج اوري المسيحيين الايه. ادي الايه اللي بيقولها اخونا، الايه رقم 12 مش 13. نعم. ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، سيد المسيح. نعم. من روحنا. أي. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. يبقى ادم اتقال عليه من روح الله، والسيد المسيح اتقال عليه من روح الله، وربنا حط المثاليه دي يا حاج فاضل، وضع المثاليه ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. ايوه. دي صفحه 54 هطلع. نعم. لهم برضه، عشان كده انا حبيت اوريهم ليه ربنا قال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. ادي صفحه 57 الايه 59 في ال عمران اهي، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم. يعني ايه؟ يعني معجزه. نعم. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. يبقى سيدنا عيسى اتولد بمعجزه. يعني معجزه بقى نشرح بقى الاخوه كده. يا اخوانا احنا كمسلمين ناس مؤمنين جدا بالعلوم، والعلوم اكتر علم يتعامل مع الحقيقه هو علم الرياضيات، ما بيتغيرش. واحد زائد واحد يساوي اتنين، وهيفضل طول عمره يساوي اتنين. واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، ما بيساويش واحد زي ما بيقولوا لك، ماشي؟ نعم. نظرية الاحتمالات دي بتقول ايه؟ ان لكل حدثين هناك اربع احتمالات، التبديل والتوفيق بتاعتهم اربع احتمالات. يعني لو عندنا ذكر وانثى، الاحتمال الاربعة، الاحتمالات الاربعة الوحيدة هي ان يكون عندي لا ذكر ولا انثى. كويس. او ذكر فقط، او انثى فقط، او ذكر وانثى، هي دي كل الاحتمالات. تمام. طيب دي بقى احتمالات الخلق كلها عشان تبقى عارف. يعني ايه؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي له الكمال، صنع الله الذي اتقن كل شيء. نعم. مين يقدر يقول لي اسم واحد جه من ولا ذكر ولا انثى؟ ادم. كويس. تمام. مين يقول لي اسم انسان جه من ذكر فقط وبدون ام؟ حواء. تمام. نعم. مين يقول لي اسم حد جه من ذكر وانثى؟ انا وحضرتك. نعم. كلنا. طيب عظيم جدا. يبقى اذا هذه هي الاحتمالات في حد بتاعت. ما قلتش انثى. الله يفتح عليك. كويس. الله سبحانه وتعالى له الكمال. احنا دلوقتي عايزين حد يجي من انثى. مين؟ من غير ذكر. بس من غير ذكر، يبقى السيد المسيح. نعم. بس خلاص. لو حد بقى يشغل مخه، لما شفنا ادم جاي بولاده عجيبه اعجب من ولاده السيد المسيح. اعجب من ولاده السيد المسيح طبعا. نعم. ده من غير ذكر ولا انثى. قلنا نعم. سبحان ادم. قلنا سبحان الله طبعا اللي خلق ادم. نعم. لما شفنا السيده حواء جايه باعجوبه زي ما المسيح جاب اعجوبه من غير ذكر، هي جت باعجوبه من غير انثى. قلنا سبحان حواء. لا قلنا سبحان الله. سبحان الله الخالق. نعم. بس اشمعنى بقى هنقول سبحان المسيح هنا؟ نعم. يا جماعه لو انت زي ما بتقول كده اهو، اول حاجه اثبات لالوهيته الولاده العجيبه. لا انا اسف بقى، لو هنعبد حد غير الله عشان خاطر الولاده العجيبه، ادم اولى. معلش انا اسف، ادم اولى. نعم. يبقى طيب. هنا احنا فهمنا ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. نعم. انت بقى حضرتك بتنصحنا نقرا القران، تحب تشوف ازاي هم خدعوك؟ بص يا سيدي، ادي كده طبعا عايزك بقى ايه اخونا اللي بيتفرج علينا سواء التاكسي يشطب على الصفحه الاولى والصفحه الثانيه، خمسة وستة اشطب خلاص. كويس. كل ده كلام ايه مش مظبوط. نعم. تعالى بقى القاب المسيح كلمه الله بيقول لك ايه، سوره النساء ايه 170، هي 171، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يا سلام. هو يقول لك اقرأ قرآن يا مسلم، أنت بتقرأش قرآن، ما هو وأكتر من كده إيه. أنا عايز أقول لك حاجة، أولا دي حجة مستهلكة، أول من عملها النصارى نجران مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ألست تزعم أنه روح الله وكلمة الله؟ قال بلى. آه طبعا. قالوا فحسبنا. ها ده كفايه. اه ده كفايه. انا عايز اقول حاجه بقى، تعالى اوري له الايه بتقول ايه كلها. وانا موافق، يعني انت بتقولي اقرا القران عشان تفهم ان المسيح هو الله. انا بقول لك هنقرا الايه اللي انت قلت عليها، ما تقطعهاش بقى. ايوه هنقرا الايه. كويس. ونتفق مع بعض اللي هنوصل فيه لمعناها انا وانت هنؤمن بيه هذا الكلام. نعم. نقرا الايه على بعضها، وعيب ان حد يحط ايده على حته ويسيب حته. نعم. عيب. وانا عارف ان هو ما يعرفش ان اتعمل فيه كده. نعم. بس انا هوريه اللي ادوله الكتاب ده يوزعه عملوا فيه ايه واستغفلوه ازاي. قالوا له ان الآية 170 بتقول انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه. بس انت شايف ده عبارة عن سطر ونص من آية، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ونص، خمس سطور ونص ما حطهم لكش. عارف ليه؟ اقرأ كده معايا الآية من الأول عشان هيدينوا نفسهم. اقرأ الآية معايا وانت تعرف يا اخي الحبيب يا سائق التاكسي يا ابن بلدي هم عملوا فيك ايه. يا اهل الكتاب، عارف يعني مين؟ مسيحيين ويهود. نعم. يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ما تبلغوش ما تعملوش كده، ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله كلهم، المسيح ومحمد وموسى، ولا تقولوا ثلاثة. مفيش أب وابن وروح قدس دي عشان ما تقراهاش، اوعى تقول لي أب وابن وروح قدس. انتهوا، ولا تقولوا انتهوا خيرا لكم. بس اسكت، ما تعملش كده، ما تتكلمش في دي، انتهوا يعني اسكت، ما تقولش الكلام ده غير عيب. خيرا لكم، انما الله اله واحد، سبحانه ان يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. اللي بعدها بقى، واللي بعدها بقى، لن يستنكف المسيح ان يكون، لن يستنكف المسيح، لا ده عبد لله هنيجي كل ده احنا جايين له. بس انا عايز اقوله له، طيب انا قريت لك الايه اهو واثبتت لك ان هم خدعوك. نعم. يستغفلوك، خلوك توزع حاجه وخدعوك، ما تتخدعش بالدقن الطويل ولا باللبس الاسود ولا بالصليب بتاع زكريا بطرس المدلدل على صدره، لانه بالرغم من كل ده بيستغلوا هذا الشكل الديني عشان يخدعوا الناس. نعم. بيبقوا كذابين مخادعين اللي عملوا فيه كده. نعم. تمام. انا ما اعرفش احنا عندنا وقت قد ايه بالنسبه لل، احنا معانا ست دقايق. حلو قوي. انا هنا جه بعدها وقال ايه، والكلمه المسيح صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا. الانجيل الشريف، شايفين الاخوه الكلام ده طالع على الشاشه؟ شايفين الانجيل الشريف. نعم. طول عمرنا نسمع الانجيل، انما بقى المشهور بيقول الانجيل الشريف. عارف ليه؟ بعض الناس تظن ان ده عشان يقربوه من اذان المسلمين يبقى المصحف الشريف والانجيل الشريف عشان المسلمين. لا لا لا لا، مفيش داعي نفهم الامور كلها بنظريه المؤامره. نعم. كل ما في الموضوع ان هم اكتشفوا بشارات عن النبي محمد عليه الصلاه والسلام في الانجيل. نعم. فعلموا ان هذا الانجيل يتشرف ببشارات النبي صلى الله عليه وسلم، فسموه الانجيل الشريف. نعم. لانه يتشرف ببشارات عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فين بقى الكلام ده؟ احنا هنقضي بقيه الحلقه بتاعتنا في هذا الست دقائق دول اوريهم لاخو. نفتح في القران الكريم صفحه 62 كلام. نعم. العجمي، وانا هوريك الرسول موجود جوه الانجيل دلوقتي. نعم. ماشي. صفحه 62 في آل عمران الآية 96. نعم. بتقول إيه الآية 96؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نعم. ببكة، بكة. نعم. دي اللي هي إيه؟ نعم. بكة اللي هي يا شيخ خالد المكان اللي فيه الكعبة. أيوة، اللي هي مكة. نعم. اسم من أسماء مكة بكة. نعم. عظيم جدا. طيب هنيجي نلاقي برضو بعدها بأيتين اتنين ينزل يقول لي ايه، قل يا اهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من امن تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. كويس. يكفرون بآيات الله. نعم. بيغيروا حاجات وربنا شايف اللي هم بيعملوا. غيروا ايه بقى؟ تعال نشوف عشان ما يقولوش احنا بندعي عليهم حاجة. تعال نمسك الانجيل اهو الصغير اللي اخواننا حاطينه في التابلو، اللي نمسك فيه المزمور 84 العدد 6. ايوه ده يا سيدي المزمور 84 العدد 6 اهو بيقول ايه، طوبى للساكنين في بيتك ابدا يسبحونك صلاه. او سلاه عشان الساكنين في بيتك يا بيت ربنا. ايوه طوبى لاناس عزهم بك وطرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء. نعم. وادي العياط. نعم. يصيرونه ينبوعا ايضا ببركات يغطون موره يذهبون من قوه الى قوه. نعم. وادي البكاء يعني ايه وادي البكاء؟ تعال نشوف كده النسخه العربيه المشتركه قالت ايه في نفس هذا الموضع. تعال نشوف قالت كلام تاني يا سيدي اهو، هنيئا طوبى يعني هنيئا للمقيمين في بيتك. معتكفين في بيت ربنا يعني. نعم. هم على الدوام يهللون لك لا إله إلا الله. هنيئا للذين عزتهم بك وبقلوبهم يتوجهون إليك يعبرون في وادي الجفاف. هو الجفاف ولا البكاء؟ أي. وهل الجفاف يعني البكاء؟ يعني البكاء الواحد بيعيط بيعدي جفاف يعني واحد بيعيط غير مجلوه جفاف. طيب. فيجعلونه عيون ماء بل بركا يغمرها المطر ينتقون من جبل إلى جبل. الله من قوة إلى قوة بقت جبل إلى جبل. جبل إلى جبل. مين دول اللي بيروحوا من جبل إلى جبل؟ اسمه الصفا والمروة وفي بيت ربنا ومعتكفين وبيقولوا لا إله إلا الله. بس إيه حكاية وادي الجفاف؟ وادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم. نعم. تعال نشوف يا سيدي النسخة اليسوعية قالت إيه؟ النسخة اليسوعية قالت بقى كلام تاني. طوبى لسكان بيتك فإنهم لا يكفون عن تسبيحك. طوبى للذين بك عزتهم وفي قلوبهم مراقون إليك إذا مروا بوادي البلسان جعلوا منه ينابيع. وادي البلسان إيه ده يعني؟ بلسان ولا جفاف ولا دموع ولا بكاء؟ بكاء. تعال بقى نشوف الأناجيل الإنجليزي قالت إيه. آدي ده أكتر إنجيل موجود في العالم، إنجيل الملك جيمس، هولي بايبل، هولي بايبل بتاع الملك جيمس، وكلهم موجود عن هولي بايبل. لكن ده طباعة جيديونز. جيديونز دول جمعية بتنشر الإنجيل في العالم كله وبتحطه مجانا في جميع أوتيلات العالم. أي مكان في العالم، أي أوتيل تخش تفتح الدرج على اليمين تلاقي الإنجيل ده. بيقول إيه يا سيدي؟ أهو صالم 84 يعني مزمور 84. As they pass through the valley of بكة. بكة بكابيتال بي. يعني ده اسم يا فندم. مين اداكوا حق الترجمه الاسماء؟ انا اسمي فاضل هيكتب الانجليزي اف اي دي اي ال مش جود. حد بيترجم اسم. تمام. طيب واحد اسمه مستر براون ما بيتكلمش بالعربي، مستر بني بيكتب. نعم. براون زي حد بيترجم الاسماء، هم بقى ترجموا الاسم هنا. طيب بكة. تعال نشوف الانجيل ده اللي هو جود نيوز. جود نيوز بايبل. جود نيوز بايبل بيقول لك ايه؟ ادي يا سيدي خلاص المزمور 84 بيقول ايه؟ As they pass through the dry valley of بكة. وادي غير ذي زرع. وادي الجفاف. بس ما كان اسمه بكة. بكة بكة. تعال نشوف ده برضو. اهو. الهولي بايبل نيو انترناشنال فيرجن. ده نسخة بروتستانتية محترمة جدا وبتقول كل حاجة. دي اللي جابت برضو الاية. اوكي. بص يا سيدي. ادي صالم 84. اهو. As they pass through the valley of بكة. بكة برضو بكابيتال بي بقى ده اسم يا جماعة. نعم. طب لما جم يترجموا ده مش موجود المفروض يتكتب ايه؟ في وادي بكة بالعربي. نعم. ما كتبوش بكة ليه بالعربي؟ عشان هيبقى زي القرآن. نعم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك. واحد كتب الجفاف، واحد كتب مش عارف الدموع، واحد كتب تعال أوريك بقى حاجة بقى خطيرة جدا. دائرة المعارف الكتابية وهختم بده النهاردة. هي يا فندم الإنسايكلوبيديا. نعم. دائرة معاك عن انسايكلوبيديا بتاعت البايبل اسمها انسايكلوبيديا بيبليكا بالعربي. انا جبت العربي، ما حدش يقول انت جبت لنا لغه مش فاهمينها. ادي يا سيدي ما في نسخه قالت البلسان، وادي البلسان. بلسان اهي معناها ايه؟ اما البلسان الحقيقي الذي ذكره المؤلفون القدماء فهو بلسم بين يا جماعه بلسم ايه؟ مكه الذي ما زالت مصر تستورده من شبه الجزيره العربيه كما كان الامر قديما. بلسم مكة. ادي يا سيدي القلب وادي البلسان. يعني وادي في شجرة بينمو في مكة. وهو شجرة البلسان لا تنمو الان في فلسطين. اصلا اسألك ده ايه؟ شجر اسمه شجر جلعاد. قالك لا، قد بحث عنها الدكتور بوست وغيره من علماء النبات في الغور وفي جلعاد. ولم يعثروا لها على اثر. كما لم يعثروا عليها فيما حول اريحة التي يذكر مش عارف بليني يذكر بليني انها كانت موطن الشجرة. ويقول استرابو انها كانت تنمو حول بحر الجليل وكذلك حول اريحة. ولكنهما وغيرهما من الكتاب القدماء اختلفوا في وصف الشجرة مما يدل على انهم كانوا ينقلون عن مصادر غير موثوق فيها. فكانت تحمله قوافل العرب مخترقة الطريق الممتدة في منطقة شرقي الأردن والتي كان يطلق عليها اسم جلعاد. ولعل من هنا جاء اسم بلسان جلعاد، لكن هو أصلا هو بلسم مكة. نعم. يبقى ادي بشارة للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قول ورايا قبل ما نخلص لا إله إلا الله محمد رسول الله وعيسى رسول الله. محمد عبد الله ورسوله وعيسى عبد الله ورسوله. نعم. كل مفهوم ان الاسلام هو اسرع الاديان في الانتشار. نعم. ففي ناس عايزه توقف الانتشار ده وتبطئ الانتشار، يوم ينتهجوا اساليب غير اخلاقيه، هما يهاجموا الاسلام عشان يوقفوه وحاولوا، بس يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. شكرا جزيلا مهندس فاضل سليمان على هذه المعلومات. ولعل يعني المسيحيين الذين يستمعون إلينا وزي ما كنا شفنا مرة فاتت كانوا طالبوا بمداخلات وإحنا قلنا لهم هنبعت لكم إيميل المهندس فاضل سليمان أو هنديه لكم اللي له أي استفسار يسأله وهيبقى معانا غير المهندس فاضل سليمان للرد على هذه الأسئلة. الموضوع موضوع حوار أنتم بتتكلموا فيه، فأنتم بدأتم بهذا ونحن لم نبدأ، ومن حقنا أن نرد بمنتهى الموضوعية، ما بنجرحش بحد لكن بنقول ما فيش داعي نسيء ولا نكذب. ألقاكم بعد الفاصل وحلقة عن فضائح المدرسين في مصر، فانتظرونا. سنعود بمشيئة الله. مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشار.